حد عارف يوم الثلاث الجاي هيبقى عيد الصليب؟ يوم الاثنين بين يوم الثلاث. عيد الصليب من اكتر الاعياد المفرحة لقلوبنا. هنتكلم النهاردة ليه اختار ربنا موتة الصليب وما اختارش اي موتة تاني عشان يموتها. ليه ربنا اختار الصليب؟ حد عارف؟ دي حاجة. مين تاني يقول؟ هاي مايكل. ايه؟ فارد ايديه عشان يبقى في حضنه العالم كله. عمرنا ما هنشوف علامة الصليب او المسيح على الصليب وهو ضمم ايديه ابدا. مش هتحصل. مفيش رسام هيرسمها اصلا. كل صور الصليب لازم المسيح يبقى فاتح ايديه ورافع ايديه لفوق كده. لما نتكلم عن الصليب احنا بنتكلم عن قوة الله. لما بنتكلم عن الصليب بنتكلم عن قوة العالم كله والشيطان نفسه ما يقدرش ان هو يدافع عنه قدام الصليب. الشيطان نفسه لو شاف الصليب بيترعب. لما نيجي نعمل خطية ونبقى ناويين نعملها ونرسم ذاتنا بعلامة الصليب الشيطان يهرب والخطية تهرب. وده عن تجربة الآباء القدسين. الناس دي كانت عايشة الصليب فعلا وكانت عايشة قوة الصليب. الصليب قوة. الصليب اللي يؤمن بقوته يقدر يغلب الشيطان. الشيطان لما ضحك على آدم وحواء ضحك عليهم في شجرة. المسيح كان قايل من جميع شجر الجنة تأكل ما عدا الشجرة اللي هو كان حرمهم منها، شجرة الخير والشر. المسيح لما اتصلب على خشب المعمول من الشجرة. ربنا كان حابب ان هو يربط ويعمل علاقة بين الاتنين. الانسان وقع بثمرة الشجرة والصليب معمول من خشب بتاع الشجرة اللي هيخلص الإنسان برضو من الخطية. ليه المسيح اختار الصليب؟ أولا لكي يكون هو الطريق المؤدي إلى السماء. لما المسيح اتعلق على خشبة الصليب يا أحبائي كان بين الأرض والسماء، زي ما يعقوب شاف السلم بين الأرض والسماء اللي كان طريق خلاص يعقوب. يعقوب لما كان في الحلم حلم بإيه؟ إن في سلم متصل من الأرض للسماء وملائكة طالعة ونازلة عليه. الصليب لما كان فوق الجبل في الجلجسة كان فوق عالي، الناس شايفاه كلهم، كل الناس كانت شايفة المسيح هو الصليب، لأن الجلجسة دي مكان مرتفع قوي في المدينة، وزمان ما كانش فيه عمارات طويلة وما كانش فيه الحاجات دي كلها، فكان كل الناس اللي حوالين أورشليم شايفة الصليب. فالناس كلها شافت الصلب وشافت قد إيه المسيح اتألم وقد إيه المسيح اتهان. تاني حاجة اختار المسيح عشانها الصليب لكي يكون هو الكاهن وهو الذبيحة في آن واحد. لما في ذبيحة بتتذبح، خروف لما يتذبح، العجل لما يتذبح، إيه اللي بيحصل له؟ أول حاجة بيروح واقع على الأرض. لكن المسيح الوحيد اللي كان مذبوح وهو قائم زي ما قال الإنجيل. فالمسيح لما رفع إيده كده على الصليب زي الكاهن اللي بيرفع إيده في القداس ويبقى هو رئيس الكهنة فعلا. المسيح هو رئيس الكهنة وهو الذبيحة اللي اتذبحت عن حياة العالم، ويبقى هو كده شارك بين الاتنين، هو الكاهن الأعلى وهو الذبيحة الحقيقية القائمة. تاني حاجة ليكون حملا مسبوحا قائما اللي أنا قلتها لكم، زي ما هو مكتوب في سفر الرؤيا الحمل وسط، وهو شاف الرؤيا إيه؟ وسط العرش حملا قائما، زي الصورة اللي في الكنيسة الكبيرة اللي هي اللي يركز فيها يلاقي خروف مذبوح وفي زي حربة داخلة في رقبته وهو قائم بينزل دم وهو واقف برضه. كان المسيح ينبغي أن يموت مذبوحا علشان فلو مات المسيح مخنوقا أو غريقا أو مات بالحرق لن يقال عنه لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. كان لازم المسيح يتذبح وكان مش يتذبح غير بالألام دي، الألام اللي هي ألام الصليب، ألام اللي ما كانش فيه حد يقدر يستحملها أبدا. المسيح هو في بستان جسيماني وهو بيصلي يوم الخميس العهد بالليل، كان بيصلي بيقول يا رب إن شئت أن ترفع عني هذا الكأس ولكن لا إرادتي بل إرادتك. كان بيصلي للآب السماوي بيقول يا رب ارحمني من اللي أنا فيه ده. كان بيصلي إزاي؟ بالناسوت، الناسوت اللي هو خده المسيح من جسد العذراء وهو متحد باللاهوت ولم يفارقه. في قصة بتحكي إن في واحدة جوزها مات وهي لسه صغيرة وكان سايب لها 3 عيال، فكانت كل شوية تشوف عيالها هما بيلعبوا تشوف إن هي مش حاسة بيهم، حسوا بيا ده أنا تعبان عشانكو ده أنا بعمل عشانكو. كانوا دايما يشوفوها كئيبة وحزينة وأنا ترملت بدري وأنا مش عارف إيه. فالمهم في يوم من الأيام كانت بليل بتصلي بتقول يا رب أنا عايز يعني أنت ليه سمحت بده؟ أنت ليه سمحت إن جوزي يموت مع إن في ناس كتير عايشة؟ ليه خدت يا رب جوزي مني وأنا لسه صغيرة ومش متحملة إن أنا مش عارف أربي ولادي وأنا لسه صغيرة؟ فالمهم جالها المسيح في حلم بالليل وشافت صليبها، الصليب اللي هي متحملاه، وفي أوضة مليانة صلبان كتير قوي منهم الصغير والكبير. فالمسيح قال لها سيب الصليب بتاعك وشوفي اختاري أي صليب تاني. القصة دي حقيقية. فالمهم شافت صليب صغير كده منور فقالت تاخد الصليب الصغير الحلو ده يمكن ربنا يشيل عني الألم شوية ويشيل عني اللي أنا فيه ده. مسكت الصليب لقيته تقيل جدا جدا جدا، فبتقول له يا رب الصليب صغير بس أنا مش قادر أشيله، ليه مش قادر أشيله يا رب؟ قال لها لأن ده صليب واحدة وهي لسه في عز شبابها جالها كانسر وهي بتتحمله بشكر، عشان كده الصليب ده منور. فسابت الصليب وقالت تشوف صليب تاني، فلقى الصليب جنبه صغير برضو فبتقول طب انا هاخد ده يا رب. قال لها شيليه، فشالت الصليب لقيته برضو ايه حر جدا سخن قوي الصليب، فبتقول له يا رب ده سخن قوي ده ليه عامل كده؟ بيقول لها ده صليب واحدة جوزها صعب جدا وبيضربها هي ولادها ومتحملة بشكر وبتصلي من اجل جوزها ومن اجل ولادها. فقالت هسيب الصليب واخد صليب تالت، فخدت الصليب التالت لقيته زي التلج، فبتقول له يا رب هو الصليب ده بتاع ايه ماله متلج قوي كده ليه؟ قال لها ده صليب واحدة ولادها الستة ماتوا قدام عينيها وكان كل ما يموت ابنها تشكر ربنا جدا وتقول له يا رب اديني تعزية في ابني اللي مات، وكانت دايما تصلي الست اللي صليبها متلج دي تقول يا رب قرب وقت لؤي بيهم انا عارفه ان هم في السماء عندك وبطلب منك يا رب انك تديني تعزيه خاصه وتقرب الوقت بتاعي ان انا اقابلهم. فراحت الست حطت الصليب المتلج ورجعت تاخد صليبها تاني وتقول يا رب اشكرك يا رب على صليبي ده واديني يا رب ان انا اعرف اتحمل الصليب بتاعي، اديني يا رب اعرف اربي ولادي تربيه صح، اديني يا رب اعرف اربي ولادي تربيه ترضيك. فمن هنا حمل الصليب لازم أحباء كل واحد يحمل كل يوم صليبه زي ما قال الإنجيل وقال المسيح. أنا ممكن يكون في حياتي تجارب صعبة جدا لكن عشان بشكر ربنا على الصليب اللي في حياتي ده فربنا يزيدني نعمة ويزيدني عزاء. في واحد مننا يكون في حياته خطية مدمرة حياته ومنغص عليه عشته لكن بيشكر ربنا يا رب أنا عارف يا رب أن هيجي الوقت اللي هتسمح فيه ان الخطيه دي تبعد عني. هيجي الوقت يا رب اللي هتشيل عني وترفع عني الخطيه دي. الانبا كراس السائح كان مره الشيطان دايما يحارب ويوقعه يحارب ويوقعه. فالشيطان كان كل ما يحارب انبا كراس كان انبا كراس يقوم ويتوب ويقدم توبه لربنا. فالشيطان ظهر له قال له انا مش هحاربك تاني علشان ما تاخدش اكليل كبير، انا كل ما اوقعك هتقوم تتوب، طب انا مش هخليك تتوب تاني ومش هحاربك تاني. فربنا ساعات بيشيل صليب الخطيه وصليب الشهوه ويرفع عننا الصليب ده عشان يزكينا والشيطان ما يقربش مننا. في حته في التسبيحه بتقول ايه؟ كل من يقول يا رب يسوع المسيح كمن بيده سيف يحارب العدو. لو انا في خطيه في حياتي مدمراني وبستخدم قوه الصليب وكل ما اقول يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي، يا رب يسوع المسيح اعني انا الخاطي، وارشم ذاتي بعلامه الصليب، الشيطان يختفي، الخطيه وفكرتها تختفي. انا قلت لكم قبل كده لما تجي لكم فكره وحشه او نظره وحشه ارشم على راسك علامه الصليب. لما تبص بصه وحشه على واحده ترشم على عينك علامة الصليب. مش لازم تبين لغيرك انت بتعمل ده، انت مفيش حد واخد باله وانت ماشي في الشارع وبصيت بصة وحشة هتعمل ايدك كده على عينيك. حد شاف حاجة؟ حد سمع حاجة؟ محدش عارف حاجة. تقول يا رب انت في الوقت ده بتطلب، قول له يا رب ارحمني من الخطية دي، اديني يا رب تعزية خاصة، قويني يا رب عشان اتحمل الصليب اللي انا واقع فيه ده، صليب الشهوة وصليب الخطية اللي انا واقع فيه ده. يا رب انا عارف ان انا مش قادر استحمله، لكن انت يا رب قادر انك ترفع عني. الفيديو اللي فات ده استاذ كويس ده كان شايف نفسه ان هو كويس بجد، كان شايف نفسه ان هو رائع، كان شايف نفسه ان هو بعيد خالص عن الناس اللي بتعمل خطيه، لكن كان بيوزن نفسه بالناس، كان بيوزن نفسه بالناس. انا احسن من غيري، في غيري ما بيجيش الكنيسه خالص، في غيري ما بيدخلش الكنيسة ولا يعرف يقول أبانا الذي، في غيري بيشرب سجاير وبيجي الكنيسة وبيكذب وبيجي الكنيسة وبيزني وبيجي الكنيسة. أنا أحسن من الناس دي كلها، لكن كان بيوزن نفسه على الناس اللي حواليه. لكن في الفيديو برضو إيه، أنا المفروض أوزن نفسي على وصايا ربنا، وصايا ربنا اللي تحكمني للخلاص، وصايا ربنا اللي ترفعني وتديني نعمة عشان انتصر على الخطيه. لما تجيلك فكره وحشه ترسم ذاتك بعلامه الصليب كده على تفكيرك، قول له يا رب ابعد عني الفكره دي. لما لسانك ينطق بكلمه وحشه قول له يا رب احميني يا رب من لساني. خطايا اللسان صعبه جدا، وهي اكتر خطيه هنتحاسب عنها في الملكوت، اكتر خطيه هي والتفكير. نقول له يا رب اديني قلب جديد يعرف يحبك، اديني يا رب قلب جديد يعرف يتحمل الصليب، اديني يا رب قلب جديد يعرف ادخل بيه الملكوت. خامس حاجه يا احبائي، ليه اختار المسيح الصليب؟ عشان الصليب هو العرش، عرش مملكه، كرسي الملك. الصليب لو شفناه معمول باربع اتجاهات، يمين شمال جنوب شرق غرب، أربع اتجاهات زي كرسي المسيح اللي في السماء، بيحمله أربعة حيوانات غير متجسدين. الأول شبه إنسان وده يرمز إلى التجسد، الثاني شبه العجل وهو يرمز إلى الذبيحة، العجل هو الذبيحة، الثالث شبه الأسد وده يرمز إلى القيامة، القوة، القيامة قوة، الرابع شبه النسر وده يرمز إلى الصعود. فالأربع كائنات بيرمزوا كلهم لكرسي المسيح، والأربع حيوانات برضو يا أحبائي بيرمزوا للأربع إنجيليين، متى ولوقا ويوحنا ومرقس. أربع رموز بتعلمنا إزاي، بتورينا إزاي المسيح اختار الصليب. في الصليب برضو بنرى بوضوح الذبيحة، ولكن لما نتأمل فيها بنشوف إن هو قائم وصاعد كمان. يعني انا شفت صليب كان عندي جالي في 40 كان جميل قوي، صليب بس مش عليه المسيح مصلوب، عليه المسيح قائم، مسيح القيامة، مسيح مش إيده في المسامير، لا إيده قائم كده رافع إيده عن الصليب خالص. الصليب هو قوة نعرف نغلب بيها الشيطان كويس. أي حد فيكم عنده صليب صغير كده في البيت يحاول يمسكه هو نايم، مش عارف يمسكه يحطه تحت راسه وتحت المخدة، قل له يا رب احميني من الأحلام الوحشة، احميني يا رب من النظرات الوحشة، احميني يا رب وديني نعمة أعرف أتغلب على الشيطان وعلى الخطية. بدون نعمة ربنا وسندته يا أحبائي مش هنعرف نعيش. لولا ستر الله علينا كنا كلنا اتفضحنا. في الفيديو اللي موجود ده اللي كنا بنشوفه من شوية بيقول لو احنا جبنا كارت ميموري وحطناه في دماغنا وعرضنا اللي بيدور في دماغنا لمدة أسبوع واحد وعرضناه للناس أصحابنا وأبونا وأمنا وأخواتنا وأبونا في الكنيسة والناس اللي نعرفها كلها، تخيلوا منظرنا هيبقى عامل إزاي. فعشان كده بقول لكم كل ما تجيلكوا فكرة وحشة ارشموا ذاتكوا بعلامة الصليب. واحدة قريبتي جالها كانسر، فالمهم الست دي قبل ما تموت يعني زي أغمى عليها كده وطلعت السماء وشافت الدينونة. فلما رجعت فبيقولوا لها انت كنت فين، انت كان مغمى عليك، انت كويسة، انت لسه عايشة؟ فبتقول لهم انا طلعت وشفت السماء وشفت القيامة والدينونة تبقى عاملة ازاي. اكتر خطايا هنتحاسب عليها هي قالت كده هي خطايا اللسان وخطايا الفكر. كلنا بدون استثناء بنكذب وبنحلف وبنشتم، وده كله نابع من قلبنا اللي مش مليان بربنا. انا لو قلبي مليان بربنا هخرج كلام كويس. يعني في ايه في الانجيل تقول ايه؟ من فضلة القلب يتكلم اللسان، من فضلة القلب تنظر العينان. انا لو قلبي كويس هبص بصات كويسه، حتى لو في واحدة قدامي عريانة مش هوصلها بصة وحشة. فأنا لو قلبي مليان بربنا ونعمة ربنا فيها فعلا عمري ما هبص بصة وحشة، ولو بصيت هقع وأقوم. أي واحد فينا وهو ماشي في الشارع لو وقع بيقوم على طول، ما بيفضلش قاعد في الأرض عشان الناس ما تشوفوش وهو واقع. وأول ما قوم بيعمل إيه؟ بينفض التراب عشان الناس ما تلاحظش ان هو كان واقع. المفروض نعمل كده في حياتنا الروحية يا احبائي. لما نقع نقول يا رب احميني، يا رب يا رب قومني تاني. قلت لكم قبل كده الفرق بيننا وبين القديسين ان احنا بنقع وبنفضل مكملين في الوقوع وبنتمادى في الوقوع، والقديسين بيعملوا ايه؟ اول ما بيقعوا بيقوموا. في آية في الانجيل تقول ايه؟ الصديق يسقط 7 مرات في اليوم ويقوم 7 مرات. مفيش حد طاهر وكامل، مفيش حد طاهر وكامل، لكن الإنسان اللي يقع لازم يقوم. وزي ما في الفيديو من شوية بيقول لو احنا بنغلط في اليوم 5 غلطات بس يبقى في السنة 1825 خطية. لو في السنة لو الواحد عاش 70 سنة يبقى 175,000 خطية هنتحاسب عنها. لو الواحد بيغلط في اليوم 5 خطايا بس، فالواحد اللي يقع لازم يقوم. انا لما اقع في خطيه معينه اقول لي يا رب انقذني، يا رب قويني، اديني يا رب قوه الصليب عشان اعرف اتغلب على الشيطان، اديني يا رب قوه اعرف اتغلب على الخطيه المعينه دي، اديني يا رب ان انا اعرف احبك، املى قلبي بحبك يا رب، اديني يا رب ان انا اعرف اعيش لك. الانسان اللي في قلبه ربنا يسامح، الانسان اللي في قلبه ربنا يغفر، الإنسان اللي في قلبه ربنا دايما يتكلم بالكويس عن الناس، الإنسان اللي في قلبه ربنا عمره ما يتذكر أو يفتكر خطية واحد أو إساءة واحد. لكن ده الإنسان اللي مليان بربنا. لكن أنا لو قلبي مليان بالشيطان والخطايا للأسف مش عارف أن أنا أغفر لغيري، والغفران محتاج أن أنا يكون قلبي كبير. المسيح عشان كان قلبه كبير جدا عرف يغفر للعالم كله. ربنا لو قلبه ضيق زينا وبيفتكر الغلط لينا ما كانش سامحنا أبدا. لكن ربنا عشان بيحبنا قوي، ربنا عشان بيسامحنا جدا عشان قلبه كبير. لكن لو قلبه صغير زينا وبيفتكر دايما الغلط اللي حواليه، عمره ما كان هيعرف يسامحنا. لولا ستر الله علينا يا احبائي لصرنا مفضوحين لولا ستر ربنا. تخيلوا اللي احنا بنعمله ده كله بين قدام الناس. الذين تقولون في مخادعكم سينادى به في السطوح. يوم القيامة ويوم الحساب ويوم الدينونة كل خطية انت عملتها هتتقال قدام الناس كلها. تخيل نفسك وانت واقف كده وخطاياك كلها بتتعرض زي شريط فيديو كده قدامك. ياه، لا اللي اعترفت عليها يقول ايه؟ اطرحها في بحر النسيان. بس احنا نعرف نعترف كويس. ساعات كتيرة يا احبائي ندخل الاعتراف واحنا زي ما دخلنا زي ما طلعنا، واثقين وعارفين ان احنا هنقع في الخطيه دي تاني. محدش كبير على الخطيه. لكن انا وانا داخل اعترف لازم اكون عارف ان ربنا قوته اكتر من الخطيه، اكتر واقوى من الخطيه. ربنا اقوى من الشيطان. وفي ايه في الانجيل تقول ايه؟ الذين معنا اكثر من الذين علينا. اللي معاه ربنا والقدسين والملائكه أحسن طبعا من اللي معاه الشياطين واللي ماشي في طريق الشيطان. طريق الشيطان مظلم ونهايته مش معروفة، لكن طريق السماء عامل ازاي؟ منور ونهايته معروفة. أنا لو ماشي في طريق ربنا واثق ومتأكد إن أنا نهايتي هتبقى في السماء. لكن إيه اللي مخلينا مش متأكدين؟ إن إحنا قلبنا مش مليان بمحبة ربنا. أنا لو بحب واحد مش هضايقه. لو بحب واحد بجد وغلطت في حقه أنا آسف يا فلان أول ما غلط فيه، وأحس دايما بتأنيب ضمير. إذا هو أنا زعلت حبيبي؟ وما نمشي غير وأنا مصالحه. لكن إحنا بنعمل خطايا كتير قوي وبننام ولا كأن ربنا ده موجود أصلا. ربنا يا أحبائي قاعد جنب كل واحد فينا قبل ما ينام ومستني إن هو يقوم يصلي. يا مايكل انت مش هتقوم تصلي وتفرح قلبي. يا فلان انت مش هتقوم تصلي وتفرح قلبي. مش هترجع لي؟ مش انت بتحبني؟ ولا هو كلامه خلاص؟ انت بتحب ربنا؟ لو سألت دلوقتي كل واحد فيكم انت بتحب ربنا؟ اه طبعا بنحب ربنا، كلنا بنحب ربنا. طب اللي يحب ربنا يزعلوه؟ اللي يحب حد زينا من البشر يزعلوه؟ لا. ولو زعلته عن طريقي او عن غير قصد، عن قصد او عن غير قصد، ارجع وصالحه تاني حتى لو هو اللي غلطان. احس دايما بتأنيب ضمير كده، يا رب لا انا مش عايز ازعلك تاني. يا فلان انا مش عايز ازعلك تاني، ولو زعلتك تاني انا اسف، ما تزعلش مني. هل دي بنقولها ربنا اخر كل يوم ولا لا؟ بنحاسب نفسنا ولا لا؟ حبوا ربنا عشان تعرفوا ترجعوا له. حبوا ربنا عشان تتمسكوا بالصليب وقوة الصليب. قوة الصليب قوة جبارة، قوة مهولة. يخاف منها الشيطان، يخاف منها الشيطان. الشيطان بيترعب من الصليب. هات أي واحد عليه شيطان وطلع الصليب كده حطه في وشه يتجنن ويقعد يصوت ابعد عن الصليب، ابعد عن الصليب. مرعب هو صوت الشيطان. حد فيكم قبل كده حد بيشوف يطلع شياطين؟ صوته بيتغير، صوت الشخص نفسه مش بيبقى هو اللي طالع، بيبقى صوت حد تاني خالص. صوت الشيطان مخيف. تخيلوا صوت ربنا لينا حنين كل يوم بينده علينا، يا مايكل ارجع لي، يا فلان ارجع لي، انا قاعد مستنيك، انت امتى هترجع؟ الشيطان بقى ده متملكني، ده انا كل شويه بعمل خطايا وبرضي الشيطان، مع ان المفروض ان انا ارضي ربنا وما رضيش الشيطان، لان ربنا هو اللي هيحاسبني في الاخر مش الشيطان. عارفين لو الشيطان هو اللي هيحاسبنا في الاخر كنا نتمادى في الخطيه وفي الشر. ليه؟ عارفين ان احنا تبعه، احنا خلاص بنعمل خطيه وعارفين ان احنا هندخل الجحيم معاه اللي هو هيحاكمنا عليه ده. لكن ربنا زينا عادل، ربنا زينا عادل زي ما شفنا في الفيديو. ربنا مش بتاع كده وكده، لا ربنا زينا عادل. في اليوم اللي هيحاكمنا فيه هيحاكمنا صح. مايكل انت ما سمعتش كلامي في 1 2 3، فلان انت ما سمعتش كلامي وطوعتنيش في 1 2 3، انت هتتحاسب. وانا قلت لك من وانت في الارض ان انا كل خطيه ستحاسب عنها، حتى الكلمه البطاله سيحاسبون عنها، اي كلمه بطاله ليست صالحه وليست للبنيان سنحاسب عنها. يا رب، هو انت قاضي عادل قوي كده؟ في الارض ربنا محامي عننا، بيحامي عننا وبيدافع عننا، لكن في السماء ربنا ديان عادل. في الارض يا ابني توب، ويبعت لك الروح القدس، قدم توبه، قدم توبه يا فلان وتوب. ما تعرفش الان عمرك هينتهي امتى، لكن لما نطلع له السماء، انت كنت على الارض وحذرتك من 1 2 3 4، حذرتك وقلت لك ما تعملش وما تعملش وما تعملش، انت ما سمعتش كلام، يبقى ده طريقك. زي اللي ما بيعرفش يسوق ويطلع على الطريق السريع. طب انت ما بتعرفش تسوق، تطلع ازاي على طريق سريع؟ اتعلم الاول. طلع على الطريق السريع وعمل حادثه ومات. طب ما انت مش متعلم ازاي تسوق. نفس الكلام مع ربنا، محدش فينا عارف هيموت امتى. ناس كتيره بتبقى نايمه وما تقومش، ناس كتيره بتبقى في طريقها في سفر وكل يوم بتسافر، وفي يوم كده من الايام تلاقي عمل حادثه ومات. هو مش في دماغه ان هو هيموت. واحد اعرفه نايم عادي جدا مفيش اي حاجه، تاني يوم الصبح فلان ده مش موجود. ايه ده؟ ماله؟ جاتله سكته قلبيه ومات. زي في على الفيس اللي حد خد بالكم من نجوى اللي راحت السما امبارح دي، حد اسمها نجوى دي كانت بتولد ولاده قيصريه، والدكتور غلط وقطع شريان غلط في بطنها وهو بيولدها، قعدت تنزف يوم وبعد كده ماتت. دي وهي داخله تولد كانت عارفه ان هي هتموت، كانت متوقعه بنسبه مثلا 50%، لان اي عمليه فيها نسبه خطر، لكن كانت عارفه ان هي هتموت، كانتش عارفه. واحد هنا وهو ماشي في الشارع عادي جدا وما فيهوش اي حاجه، وطوبه وقعت عليه، كان في بنا، كان ماشي جنب عماره بتتبني، فهو ماشي عادي جدا، راح الطوبه وقعت عليه ومات، وقعت على راسه. ده كان عارف ان هو هيموت؟ كانش عارف. كان مقدم توبه؟ ما نعرفش. عشان كده ينبغي يا احبائي ان نقدم توبه كل لحظه وكل ثانيه. الواحد فينا مش عارف هيموت امتى، كل واحد فينا مش عارف هيموت امتى، لكن الانسان الناصح العاقل اللي يتوب كل لحظه وكل دقيقه، عشان انا مش عارف انا هموت امتى. لكن انا لو متخذ قوه الصليب في حياتي وبحارب الشيطان بالصليب، عمره ما هينتصر عليا. الذين معنا اكثر من الذين علينا. ربنا يدينا توبه حقيقيه ويسند كل ضعف فينا بنعمته الهنا كل مره.